الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: اذل ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه هي الآيات 47، 48، 49 من سورة التوبة. الآيات من قوله عز وجل قبل هذا المقام الكريم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، إلى الآية 48 التي تلوتهما الليلة هذه، الآية الأولى والثانية مما بدأت به التلاوة، تتحدث عن المنافقين بصفة عامة، عن أخلاقهم وسلوكهم وتذبذب قلوبهم واضطراب مسلكهم. أما الآية 49 فيبدأ منها الحديث عن بعض أخلاق بعض المنافقين، يعني ما هي عن كل منافق، لأنه بدأ بقوله: ومنهم من يقول أذلي ولا، ما هو كلهم اللي قال، ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ما هو كلهم لمزوا بعضه، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى أن يقول في خواتم المسك من هذه السورة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وفي بعدها يقول: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وأشرت في الدرس الذي مضى في السابع من هذا الشهر المبارك، أو السادس من هذا الشهر المبارك يوم الخميس ليلة الجمعة، عن معنى قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذا في عموم المنافقين، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وبينت أما ما تضمنه معنى قوله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم، يعني أبغض الله أن يخرج المنافقون معكم أيها المؤمنون الصادقون، أبى الله وقضى الله وحكم الله وأراد الله إرادة كونية قدرية، وشاء الله ألا يخرج هؤلاء. وسيبين في الآية 47 العلة في أنهم أن الله قضى ألا يخرج. في الآية 47 اللي بديت أتلو هذه الليلة يبين فيها السبب الداعي أو الحكمة التي قضى الله عز وجل بها ألا يخرجوا مع النبي محمد. وبينت أن أمر الله القدري لا يتخلف أبدا، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، وأن مشيئة الله لا تتخلف أبدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أمر الله القدري ومشيئته القدرية متلازمة، إذا أمر الله بشيء ليكن لا بد أن يكون. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فإذا أراد الله شيئا ما تحتاج إلى كبير مادة، إنما يقول شيء كن فيكون على الصورة التي يريدها هو، لا إله غيره ولا رب سواه. لكن هناك مقابل الأمر القدري مقابل الأمر القدري الأمر الشرعي، ومقابل الإرادة الكونية الإرادة الشرعية. أما المشيئة ما في مشيئة شرعية، يعني ما تنقسم المشيئة إلى مشيئة قدرية ومشيئة، المشيئة واحدة لا تنقسم، يعني لا يقسمها العلماء ولا ينوعونها، لا يذكرون أنواعها. لكن الإرادة فيه إرادة لله كونية قدرية وإرادة شرعية. وأمر الله قد يكون الأمر قدري وقد يكون أمر شرعي. الإرادة القدرية الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، يريد هذا يعني يحب هذا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. يعني في الإرادة في هذه الآية بمعنى المحبة، يحب الله كذا. والله لا يأمر شرعا إلا بما يحب شرعا، لا يأمر إلا بما يحب، لكن قد يأمر قدرا بما لا يحب شرعا. يعني الأمر القدري التكويني الأمر القدري والمشيئة معناها واحد، ولكن الله قد يأمر بالشيء وهو لا يريده قدرا، يأمر به محبة له. الكفار لما قالوا لو شاء، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هي كلمة حق أريد بها باطل. صحيح لو أراد الله أن يجعل الخلق كلهم على دين الأنبياء والمرسلين لفعل، لجعلهم أمة واحدة على الحق، لجعلهم كلهم على الحق الأولهم لآخرهم. ولكن ما يصير فيه حكمة في التكليف، ما يصير في فرق بين العاصي والمطيع، ولا لأهل الجنة التي يستحقونها أهل النار التي يستحقونها. إذا كان جبر الناس على ما هناك حكمة. لكن إذا يعني هو يأمر أبا جهل بالإيمان ويعلم أنه بأن لا يؤمن أبو جهل، ما هو جبر على الكفر؟ لا، ولا يحب الكفر، وإذا فعلوا فاحشة يغربن على الكفار، وإذا كانوا يتعرون مثل ما قلت لكم يتعرون ويطوفون بالبيت عري الرجال والنساء، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فكذبوا على الله، فرد عليهم قال والله إن لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، لا يأمر باللي يحب، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يأمركم بالصلاة ويأمركم بالزكاة ويأمركم بتوحيده وإخلاص العبادة له، ويأمركم بالبر والتقوى، ويأمركم بالصدق والعفاف والطهارة، ويأمركم بصلة الأرحام، ويأمركم بإكرام الأيتام، يأمركم بهذا اللي يأمر، لأنه يحب هذه الأمور فيأمر بها، ويكره مخالفتها فينهى عنها. فما كره الله من الأمور نهى عنه، وما أحب الله من الأمور أمر به. لكن هذا أمر شرعي بمعنى المحبة والإرادة، الإرادة التي بمعنى المحبة. لكن الأمر الكون القدري لا يدخل له بالمحبة، إنما أخذ طينة من الأرض، من جميع الأرض، علم خبثها وطهارتها، خبث ما فيها من الخبث وطهارة ما فيها من الطهارة، وأخرج منها جميع بني آدم من أول آدم إلى يوم القيامة من هذه الطينة، وعلم أن الطين دي تيصير صعيدها الشرير لا يرعوي، إذا رأى الفاحشة طار قلبه لها، إذا رأى الرجدة أكرهه وابتعد عنه، يروا آية لا يؤمن ويروا كل آية لا يؤمن، وإن يرى سبيل الرجد لا يتخذه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا. ما ظلمهم ولا قهرهم، ولكن هو سبحانه اقتضت حكمته أن من علم فيه الخير استعمله، ومن لجأ إليه ألجأه إليه، ومن دعاه استجاب له ما دام على طريقة الصالحين في طعامه وشرابه وسلوكه، يعني لا يأكل حرام ولا يلبس حرام، فإذا دعا الله ربنا يقول له لبيك، وإذا تقرب العبد إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد إلى الله ذراعا تقرب إليه باعا، ولا يزال العبد حتى يكون الله سمعه الذي يسمع به، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني معنى ذلك موصف، يعني معنى كان سمع، يعني معناها خلاص أذنه لا تستعمل إلا الخير، لا تسمع الشر ولا تصغى لداعي الشر، لا تصغى لداعي الشر، لا تستجيب إلا لداعي الهدى. ما دام كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقلت لك في نحن نقرأ كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخلص لك وحدك العبادة والضراعة والذلة والاستكانة والإخبات والقنوت، فلا نذل إلا لك، ولا نضرع إلا إليك، ولا نستغيث إلا بك، ولا حاجة لنا في غيرك، حاجتنا لك أنت، كما قال عز وجل اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اتقوا الله وخافوا واطلبوا إليه حوائجكم، لا تطلبوها من أحد سواه، كائنا من كان، ملكا في السماوات أو ملكا في الأرض أو نبيا أولي أو غير ذلك، لا تطلبوا إلا من الله وحده، إلا من الله وحده. فهذه العبد إذا علم أن العبد علم فيه استعمله، وإذا استعمله صار يعينه، لأنه هو يقول كل ساعة أعني يا رب، إذا صلى قال إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أحب أن أعبدك لكن لحالي ما أقدر أروح ولا أجي، لو تكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، إن وكلتني إلى سواك ضعت والدنيا قدامي مبصرة لكن أضيع، لأن اللي ما يعينه الله لا يعان. أما ثمود فهديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون. فالعبد يعني ما إذا هداه الله، إذا هداه ووفقه وشاف من نفسه خير يلجأ إلى الله في أن يزيده ويثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودائما يضع إلى الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيصير علينا العبادة ونلجأ إلى الله أن يعيننا، إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ضراعة إلى الله أن يعيننا وأن يقوينا على هذه العبادة الصالحة وعلى الصلاة وعلى أدائها بأركانها وفرائضها وشرائطها وشروطها وخشوعها وجميعها. أنت اللي تعيننا يا فاطر السماوات والأرض، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة، هذا هو المطلوب. فهذا بينوا في قوله ولكن كره الله انبعاثهم، يعني قضى الله وحكم الله أنهم لن يخرجوا معك، فخذلهم، كلمة فثبتهم يعني خذلهم، لم يعينوا. ما لهم علي حق، ما على الله حق لأحد من عباده إلا أنه من أطاعه دخل الجنة، ومن فضلا منه إحسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، النبي يقول كذا محمد عليه الصلاة والسلام، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعجب. قال ولكن كره فثبتهم وقيل اقعد، قال لهم الشيطان وإخوان الشياطين اقعدوا مع القاعدين، فزينوا لهم الجلوس ومخالفة النبي ومشقة الرسول عليه الصلاة والسلام والوقوف في ناحية ضد ناحية الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. الآية 47 اللي بديت أقرأها اللي تبين الحكمة، وطبعا ما أنا أقول كثيرا ما كل أمر شرعي ينبغي أن تعرف حكمته، لأن الأمور الشرعية بعضها تعلم حكمته وبعضها قد لا تعلم الحكمة ليكون تعبديا، يسمونه العلماء الأحكام التعبدية أو الأمور التعبدية. ومعنى التعبدية إن إحنا إذا قال لنا الله يفعل نقول لبيك، إذا قال لنا الرسول افعل نقول لبيك، من نازع راجع ونقول ليش تأمر ليش تقول لنا كذا، ما نقول، إنما إذا قال نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذا قال افعلوا كذا نقول سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا الحكمة ولا ما عرفناها، سواء، لأنه لك أمور ما كل البشر يقدرون على معرفة الحكام. حكم الله عالية وله الحكمة البالغة والحكم التام الشامل الكامل، فاحنا علينا نسمع ونطيع في الأمور التعبدية، ما نقول لماذا، لأن قال لنا الصلاة الصبح ركعتين قلنا لبيك، سمعنا وأطعنا وآمنا وأيقنا بأن وعدك الحق وأن قولك الحق وأن شرعك الحق، ولما قال العصر الظهر أربع ركعات كلها سرية قلنا سمعنا وأطعنا، كنا ندور عن حكمة ما هو بلازم ندور عن الحكمة، ما هو لازم ندور عند الحكمة. لما يقول العصر أربع ركعات وسرين نقول سمعنا وأطعنا، المغرب ثلاث ركعات واثنين جهرية نقول سمعنا وأطعنا، ما لنا نبحث ونقول لماذا ولماذا، لأن لو قلنا لماذا ولماذا ضعنا في صحراء الضلالة، ما عرفنا لا طريق ولا سلوك ولا صراط مستقيم. إنما نقول هذه في الأمور التعبدية، بعض الأمور لها حكمة، بعض الأمور لها حكمة. أنا قلت لك إني لما طالوت فصل بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، يقولوا هم مؤمنون معهم مؤمنون وبعضهم والله ليس إيمانهم ما هو بذاك الثاني، وهو في الطريق للحرب لحرب الأعداء الإسلام أعداء الدين، قال إن الله مبتليكم بنهر، يقول للجيش إن الله إذا أنتم محتاجين للماء وأنتم عطشانين ومشيكم تعب وعدتوا يحتاجون للماء، والله سيبتلكم بنهر أمامكم قدام فتمرون بنهر. طبعا العطشان وش بيسوي إذا درأ أنه قدامه نهر؟ يبي يفرح، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي ما يذوقه أبدا ولا يلمسه ولا بشفته لا قليل ولا كثير هذا حبيبنا، واللي يغترف غرفة واحدة يبل ريقه بها غرفة يمسك ليه ويدخلها في الماء في النار ويشرب غرفة واحدة، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه، عمتهم شرب إلا قليل 317 أو 14 أو 16 على عدد أهل بدر، كانوا جماعته على عدد أهل بدر تماما كما جاء في صحيح البخاري في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب طالوت كعدة المؤمنين يوم بدر، اللي ما شربوا من النهر أو شربوا بقدر أو أخذوا غرفة واحدة باليد هذول صاروا من مؤمنين، ولذلك لم يتجاوز النهر إلا مؤمن، لأن كل اللي شرب قال لهم خلاص لا تروحون معي أنا ما أدخلكم معي في الحرب، وليس لكم أن تنالوا شرف الجهاد في سبيل الله لأنكم عصيتم أمري، عصيتم أمري وخلفتم أمري. طبعا لو كان العملية عملية عقلية يعني عقلي كذا، مع ان العقول طبعا تعرفون العقول لحالها ما تستكمل، العقول لحالها ما تقدر. احنا نجلس 5 6 7 من طلبة العلم وفي مسألة تعرض مسألة واحدة، هذا يقول شرق وهذا يقول غرب وهذا يقول شمال وهذا يقول جنوب وهذا يقول فوق وهذا يقول تحت، ولا يتفقون على الرأي فيها والمسألة واحدة. وهذا من أين جابوها؟ من عقولهم. هذا عقله قال له هذا الزين، وعقله هذا قال له هذا الشين، وكل واحد يضرب. والعربي يقول، والعربي يقول يقضى على المرء في أيام محنته، أو في بعض الروايات يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وإحنا جربنا، إحنا وإنتم جربنا في عمرنا إن إحنا أحيانا نتلذذ بالشيء ونتمناه تمني أن يكون لنا، أن يكون لنا، وبعدين إذا حصل لنا نتأسف نقول يا ليت ما جاء ولا حصل. وأحيانا نستحسن إني نعمل كذا ثم نقول يا ليتني ما فعلت. ويجي اثنين يتبايعون في موضوع، هذا طير قلبه ودي الصفقة تتم، والبايع طير قلبه ودي الصفقة تتم، ويتم البيع الإجابة والقبول ويتفرقان، وبعد شوية يبدأ واحد منه يتحسف إما البيع ولا المشتري، يقول ليتني ما بعت، ويقول ليتني مشتري. ما هو كان وين عقلك يتم البيع؟ يوم عقلك يتم البيع عقل موجود، لكن العقول تتفاوت. وإذا كان لها عون من الله نجحت. إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ولذلك ينبغي للعبد أن يخاف أن يتغير قلبه في لحظة من اللحظات. يعني القلب يتغير بين إصبعين من إصابع الله يقلبهما كيف يشاء. ولذلك نضع إلى الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، احفظ علينا ديننا، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا سميع الدعاء. لأن لحظة واحدة يضيع الإنسان ما درى عن روحه. وأنا قلت لك أمير المؤمنين شيخ المسلمين بعد أبي بكر عمر الخطاب يوم قدموا له علشان يبيعوه خليفة، قبل أبو بكر موجود، يقول هو يحدث عن نفسه، يقول يعني قالوا قد امدد يدك لي أبايعك، يقول أبايع أتقدم على قوم فيهم أبو بكر؟ والله لأن أقدم إلى رجل يضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم إلي قوم علي فيهم أبو بكر. اللهم، يقول اللهم كما جاء في البخاري معنى كلامه، اللهم إلا أن يكون يتغير قلبي في المستقبل أنا والله ما أدري عنه. هذا العبد الصالح الخليفة الراشد الملهم المحدث أمير المؤمنين اللي إذا سلك طريق سلك الشام طريق آخر، اللي نزل القرآن في مواضع كثيرة بتأييده وتثبيته وتصحيح قوله، هذا يقول أنا خايف على قلبي يتغير، أنا خايف إني روح مني ديني، هذا خايف. وكلما كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف. كلما زادت معرفة العبد بربه بأسمائه الحسنى وصفاته يخاف. لأن الآيات اللي أعطانا آيات لا تعد ولا تحصى، وكان المفروض علينا أن نحن قابل هذه الآيات نزداد ضراعة، كل ما نشوف النعمة علينا نزداد ذل ونزداد ضراعة ونزداد استكانة ونزداد خوف من الله عز وجل، لأنها نعم مش تمسوي. العين هذه لحظة واحدة تقدر بدون فقعه بدون شيء، تروح الشبكية تروح القرنية تروح كذا تروح، في لحظة واحدة وانت تمشي بتكلم صاحبك وصديقك، ولكنها نعمة من الله. الإنسان يسأل الله أن يحفظ هذا. وإذا نقول في الدعاء اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، ما هي عملية سبهنا، ما هي طبيعية العيون والقلب والكبد والرئة والغدة، اللهم ثبت، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقه وكلتنا إلى عين، ومن وكل إلى شيء وكله، يعني من توكل على شيء وكله الله إليه. يعني إذا اعتمد الإنسان على شخص إني أبي يعمل له كذا يعمل كذا، الله يقول له هذا لك، ويخليه له. قلت لك من أحسن ما قال ابن دقيق العيد رحمه الله وقائلة، يقول ابن دقيق العيد وقائلة: مات الكرام فمن لنا، إذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابي، ما هو نبيه اللي يعتمد على المخلوقين، ما عنده نباهة ولا عنده رد ولا عنده وعي. وقائلة: مات الكرام فمن لنا، إذا عضنا الدهر الشديد بنابه. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. إلا خلهم ناس وخلى عندهم قوة اطلبوا منه، واشترحون للزيد وعمر من الناس وهم في أمس الحاجة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والذين يعني بعض المعبودين مولودين بعد العابد، بعد عابدهم، أو مصنوعين بعد عابدهم. كانوا في الجاهلية يصنعون إله من التمر من العجوة، وبعدين يبدأ يستد له ويضرع له ويدعوه ويضع إليه على صفة اللات ولا العزة ولا ذا صفة منها، ثم بعدين ينجع يأكله وعملوا رب وعملوا إله. هذا حالهم ده. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون اعتماده والتجاؤه وضراعته إلى الله وحده، وإحنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك منه هو، لا بقوتنا ولا بحولنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يبين الحكمة، لماذا أبغض خروج المنافقين معكم ولم يشرح صدورهم للخروج، وسلط عليهم الشيطان وخذلهم، سلط عليهم شياطين الإنس والجن حتى حالوا بينهم وبين الخروج، وأمرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول هنا في الآية 47 بديت أقرأها الليلة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. هذه الأولى العلة الأولى أو الحكمة الأولى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. أنتوا وش تبونهم؟ أنت ليش تطلب من هذول يخرجون معك؟ ما عشان قوة وتقوية للمسلمين وتقوية تكثير العدد؟ هذول لو خرجوا فيكم ما زادوكم أي قوة، بل على العكس، بدل ما يكونوا قوة لكم يكونوا قوة ضدكم وعليكم، ولا يزيدونكم إلا خبالا، يعني فسادا في السلوك، فسادا في المعركة، في كل شيء. يضعفون أمركم ويفرقون صفوفكم ويشتتون شملكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. اسمع، هذه الحكمة الأولى. والله قلت لك في الدرس اللي فات إنه يعلم المستحيل الذي يعلم أنه لن يكون، يعلم أنه لو كان على أي وجه يكون. ما هو قال لنا إن الكفار يقولون يوم القيامة: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وبعدين ولو ردوا، يعني لو ردتهم إلى الحياة الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. عالم إنه ما هو يردهم، هو عالم أنه لن يردهم إلى الحياة الدنيا مرة ثانية، لكن لو هو يعلم، ومع ذلك يعلم أنهم لو ردوا هذا اللي بيصير منهم، لأن ربهم وإلههم هو الخالق الرازق العالم كل شيء منهم. فيقول: لو خرجوا فيكم، وعلم أنه لن يخرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يعني بعض الأحيان الإنسان قد يختار إنسان في الطريق علشان يعونه، يقول بعد ما يجربه يقول: يا ليت ما شفت وجهه ولا عرفته ولا كان صديقي ولا رفيقي. أنت جايبه يعينك، صربله عليك، أنت جايبه علشان يأيدك، صار عدو لك. وقلت لك إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما واحد من الصحابة أراد يسافر إلى مكة، يعني قال له، يعني طبعا النبي من قواعد الإسلام إن الراكب شيطان، يعني ما ينبغي الإنسان يسافر لحاله أبدا بقدر الطاقة، وخصوصا بالليل لو يعلم الناس وما في الوحدة ما سار راكب بالليل الوحدة. فلما قال الصحابي: أنا مسأل كذا، يعني قال لي: بحث عن رفيق. فلقى فلان، أنا ما نبذكر اسمه، ولكن قال له: أنت مسافر؟ قال لي: قال أنا مسافر، كمان أنا أهلي في الطريق بروح أزورهم. فلما جاء قال له النبي مين اللي يبي يروح معك؟ قال له فلان. قال أخاك البكرية ولا تأمنه. النبي محمد يقول أخاك البكري، البكري يعني أول عيال أبوك، وطبعا الأخ البكري هذا المفروض أن يكون بمنزلة الأب، وأكثر دول العالم والأديان السابقة كانت تجعل الأخ البكري هو ولي أمر الأمة الأسرة، واليهود سموا يهود من أجل يهود أكبر أبناء يعقوب، يهوذا أكبر أبناء يعقوب، فسمي كلهم باسمه يهوذا يهود باسمه. وكثير من الأمم إلى الآن الكبير فيهم هو اللي حامل اسم الأب، هو اللي يأخذ مال الأب، هو اللي يصرف في الأموال، كانوا أبدا. بس الإسلام ما جعل هذا، الإسلام أمرهم جميعا أن يحسن بعضهم إلى بعض، كبيرهم إلى صغيرهم وصغيرهم إلى كبيرهم. فقال أخاك البكرية ولا تأمن. فلما كان يقول للصحابي حفظت هذا في قلبي، نصيحة النبي محمد عليه الصلاة والسلام خلتها كأنها في مرآة قدام عيني أقراها وأطالعها. لما جينا في وسط الطريق قريب من قبيلة الرجل، قال أبيك تجلس هنا، أنا بروح لأهل أقدر حاجة وأجيك. يقول أنا صار قلبي في شك وريبة منه، يقول يوم ما أنتظر وأقبل وأنا عيني كلها قوة أتصل إلى جهة، وإذا جيش جاي عشان يأخذوني أنا والحلال اللي معي جين يغدوني. يقول وأطلق سراب ذاك إلى بناقتي وأهرب منهم وأفلت منهم. ونفعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أخاك البكرية ولا تأمن. والناس يقولوا طبعا حذر لا ينجي القدر، لكن ينبغي الإنسان أن يأخذ الحيطة بدون ما يخون، يحتار بدون ما يخون بقدر الطاقة، إنما يحذر بقدر الطاقة. فربنا يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني فسادا وضرا وضياعا وضعفا وهزيمة، يعني يمكن يكونوا سبب في هزيمتكم. لو خرجوا في أصل الخبال الفساد لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني طبعا هم ما هم فيهم خبال في أصحاب محمد، إنما ما يجيكم منهم إلا الخبال، ما يجيكم منهم خير أبدا، أي زود لقوة ما هو جايكم منهم، ولا يجيكم منهم إلا الخبال والفساد والضر والشر. لو خرجوا ما زادكم إلا هذه واحدة. ثانيا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هذه الثانية. أوضعوا الإيضاع الإسراع في المشي، إذا انطلق الإنسان يسمى موضع، يعني الإنسان في سيره هناك سير يكون إيضاع يعني انطلاق، وسير يكون يعني خفيف، وينبغي الإنسان يكون سير وسط. إذا كان في جماعة ماشيين في اجتماع يعني ماشيين طالعين للمسجد، فإذا وجد فجوة النص أسرع، وإذا لقاهم متزحمين لا يسرع عشان ما يضرهم ولا يضرونه. وهذه سياسة النبي محمد عليه السلام، ما كان في الحاج وهو راجع من مزدلفة كان إذا وجد فجوة النص يعني أسرع، النص الإسراع والإيضاع الإسراع أيضا، الإيضاع الإسراع والأوضاع يعني أسرعوا وين؟ خلالكم. ولو خرجوا فيكم الأولى ما زادكم إلا خبالا. ولا أوضعوا خلالكم يعني لسارعوا بين خلالكم وصفوفكم، يعني تخللوكم. بعض العلماء يقولوا لأسرعوا في خللكم، يعني للإخلال بكم. يكون مهمتهم ألا تنتظموا، مهمتهم ألا تستقروا، مهمتهم ألا يأمن بعضكم بعضا، مهمتكم أن ينشروا الشر والفساد بينكم. لأوضعوا خلالكم، لكن هو ما في مانع أبدا أن يكونوا يتخللونهم بالشر، وأيضا يمشون بينهم لتفريق صفوفهم وتشتيت شمله، ولأوضعوا خلاله. ولماذا؟ يبغونكم الفتنة، يطلبون فتنتكم، يطلبون انصرافكم عن نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، يحاولون تخذيلكم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاولون ألا تستقروا على شريعة الإسلام، يبتغون الفتنة، لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم هذه المشكلة الكبيرة اللي أكبر من فسادهم. وفيكم يا أحباب محمد، يا أحباب محمد، وفيكم يا أحباب محمد ويا أصحاب محمد ويا أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أفضل أتباع الأنبياء، يا أفضل أتباع الأنبياء، فيكم سمعون لهؤلاء المنافقين. هذه والله علة. وكيف تجي من الصالحين؟ لأنهم لا يعلمون الغيب، لأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما من ذاك لو يقول ربنا لمحمد قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء. إذا كان خير المرسلين ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صلوات الله وسلامه عليه. فما بالك بأحبابه وأصحابه لا يعلمون الغيب أيضا. وطبعا الإنسان يعني الناس ما هم سواسية، في واحد يكون لماح، لماح يعني إذا شاف حركات الشخص يمكن يظن فيه إنه شرير ولا خير، مجرد حركات. والشاعر يقول المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. المعي يعني الشخص النابه، الشخص النبيه النبيل، الشخص النابه، المعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى، يعني ظنه ما يطب الأرض ولا يسقط في الأرض. إذا ظن في واحد خلاص منهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي جعله نفس صاحب سره صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن حذيفة وجميع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أجمعين. في بعض أصحاب محمد سمعون لهؤلاء المنافقين. من أي جهة يسمعون؟ هم يعلمون أن قلوبهم أشد سوادا من الليل المظلم على الإسلام وأهله، وأن بهم من الحنق والبغض والحقد والكره لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه بما لا تتحمله الجبال الراسية. الصحابة بعضهم ما يعرف، وخصوصا إذا كان جاره ويحاول هذاك المنافق، لأن كلمة النفاق أصلها يعني نوع من التدريب والمرونة على أن يكون الباطن مخالف الظاهر. ما كل الناس يستطيعون، ما كل الناس يستطيعون أن يكبتوا عواطفهم اللي في قلوبهم. بعض الناس إذا تكلمت قدامه كلمة تحس إن وجهه تغير بالرضا أو بالغضب بمجرد ما تشوفه. أنت ما قلت كلمة بس كلمة عشان يعني تجس نبضه يبان في وجهه. وكان محمد عصم خير خلق الله كان هكذا، انسيم خسفا وجهه تربد صلوات الله وسلامه عليه، انسيم خسفا وجهه تربد. يعني هذا ما هو بدليل، يعني الإنسان صالح صالح ويتأثر بسرعة ويبان فيه، يبان فيه، يبان في حاله اللي قد يخفي. ومهما يكن عند امرئ من خليقة إذا كانت متمكنة منه صحيح ومافق، لكن مهما كان لحظة من اللحظات في حالة الضعف النفسي له تنفلت منه كلمات أو إشارات تبين ما في قلبه من البغض لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين، تبين ما فيه من البغض. ناس تعرفهم، ناس كثيرين في الصحافة أو في الإعلام أو في أي محل، يصلي قد تشوفه يصلي وتشوفه كذا وتشوفه كذا، ولكن إن لقى فرصة للانفلات من شريعة الإسلام لا يتأخر وحطها في صحيفته. إذا لقى فرصة عشان يطلع اللي في قلبه من الحقد على نظام الإسلام وشريعة الإسلام وسلوك المسلمين، ويريد يغيرهم، يريد يخلي نسوانهم يطلعون عرايا عرايا كاليهوديات والنصرانيات، يطلع على طول لأي سبب، لأي فرصة لقاه يقول جاتك جاء جاء، ويبدأ يطلع مكنون قلبه من الشر على الإسلام وأهله. موجود هذا في الناس. وأنا قلت أكثر من كلمة منافق معناه أصل النافقة جحر اليربوع، جحر اليربوع والربع من عادته إذا عمل له جوح يجعل له أبواب القاصعة والنافقة وكذا، علشان إذا دخل من الجحر وهوجم من ناحية طلع من ناحية ثانية، وبعدين يحط عليها شبه غطاء ما يخليها مطلقة، اللي يمر عليها ما يعرف إن هذا باب الجحر، ما يعرف يحطه بطريقة شيطانية، فإذا هوجم على طول يضرب هذاك بسرعة ويطلع نافذ منه ويهرب منه. فالمنافق كذلك قلبه مملوء بالحقد والكراهية للإسلام وأهله، ولسانه أحلى من العسل نعوذ بالله. فهذا اللسان الحيل ما كل الناس يعرفون مرارة الداخل، يحسبون حلاوة العسل اللي من برا ده اللي مدهون بالعسل ده، من برا لسانه اللي مدهون بالعسل، يحسبون إن قلبه كذلك في عسل مثل لسانه، فعنده الكلمات المعسولة واللسان المعسول الحلو. فكان يتأثر بعض الصحابة به، وقد يحصل منه بعض الشيء، فيهم طبعا يبدأ يحلف الأيمان الكاذبة، اتخذوا أيمانهم جنة ومن كل شر، يعمل الجريمة ثم يقسم بالله وجماعة يجون من كل صوب يحلفون معه إنه ما عمل ولا تكلم. فاللي في قلب العبد الصالح من المصحف محمد يصدق، ما دام حلف له يبي يصدقه. ما أنا قلت لك إن يقولون في التنجيل بعض أناجيل عيسى إنه مرة عيسى ماشي فلقى واحد، لقى واحد يعمل عمل شبه منكر، قال له ليش تعمل هذا؟ قال والله ما عملت. قال صدقت وكذبت عيناي. عيسى يقول له صدقت وكذا، أنا ما دمت أنت حلفتني صدقتك، ما دمت أنت حلفتني أنا بصدق، فأنا ما مطلع عليك. فبعض كبار أصحاب محمد كسعد بن عبادة رضي الله عنه من أجل أصحاب محمد يدافع عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين، يدافع عنه يقول أنا ما أعرف عنه إلا الخير. طيب ما هو قايل يوم كان يقول أنا حلف إنه ما قال، وهو ما كان موجود معه، إنما سمعوا زيد بن أرقم على بئر المريسيع ويقول سم، إحنا وأصحاب محمد مثل يقول سم من كلبك يأكلك، نحن هم كالذي يقول سواء لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فلما يؤتى به يقسم بالله الأيمان المغلظة إني ما قالها، ويقوم جماعة زيد بن أرقم يتكلمون عليه، ليش تفشلنا؟ ليش تتكلم الكلام هذا؟ حتى تنزل آيات الله من السماوات العلى تؤيد زيد بن أرقم، ويعلمون أن زيد كان صادقا. فزيد عبد الله بن انا قلت لك لما جاء حديث الافك اللي اخترعه عبد الله بن ابي الذي جاء به عبد الله بن ابي عليه اللعنه هو من كان معه في هذا الامر، لما جاء القصه والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه وحي، بدا يسأل نساء النبي وش تقولون في عائشة، تقول الوحدة منهم جراتها وضريرها وجاراتها، يقول كل نساء النبي والله ما نعلم عنها إلا خيرا، كل جارتها وضريرها لما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا نعلم عنها إلا خيرا. لما جاء لأسامة بن زيد، يا أسامة سمعت يعني ما قال نسوي شرائع كذا، يقول يا نبي الله أهلك والله لا نعلم عنهم إلا خيرا. يروح لعلي رضي الله عنه، يا علي ماذا تقول؟ فيقول له يا نبي الله ما ضيق الله عليك عشان يخفف عنه، ما قصد سوء بعائشة، ما قصد سوء بعائشة ولا سوء ظني بها، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا نبي الله النساء سواها كثير كثير، ولكن سل الجارية تصدق، يعني ما أبدى رأيه. قال إن بس نضايق على روحك، إن كنت أنت مضايق طلقها وخذ واحدة غيرها، والنساء كثيرات، لكن اسأل الجارية بريرة اللي دعي عندها ليل ونهار، بريرة اللي تعرف أخلاقها، بريرة العبدة الحبشية اللي كانت عندها، اللي جاءت تستعين في دين كتابتها على 9 أواق ودفعت عائشة، ولما اشترط أهلها أن يكون لهم قال النبي اشترطي، ثم خطب وقال كل ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كتاب الله حق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق الولاء لمن عبد. فصروا لها لعائشة، هي دفعة القروش في تحريرها. فقال يا بريرة ما تقولين في عائشة؟ قالت يا نبي الله، خبيرة هذه كبيرة خبيرة يعني ما هي بسهلة. قالت يا نبي والله لا أعلم عنها إلا إنها يعني صغيرة السن جارية ما أعلم عنها، فيها غفلة، جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. هذا في صحيح البخاري. إنها جارية حديثة السن صغيرة، سنة 13 سنة يوم أبو 13 سنة الحين أمهم ما تخلوا حتى يجيب لهم خبز، سنة 13 سنة. فقال جارية حديثة السن تنام عن العجين، يعني ما هي عندها مكر ودهاء وبلاء أو رعي فساد أو انحراف، هذه تعجن العجن وتطمئن، وهي قاعدة جنبه تعجن، وبعد ما تعجنه تستريح تنام، وتيجي الشاة حقها المعزة أو التيس أو الخروف اللي ربطها في البيت يجي ويأكل العجين وروحه هي ما درت عنه. فعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة النسائه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكلام بريرة وكلام علي وكلام أسامة بن زيد، يرجع على المنبر ويقول من يعذرني، يقول النبي من يعذرني، عرف ان التخطيط من عبد الله بن ابي راس المنافقين، من يعذرني من رجل بلغه بلغني اذاه في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، وما ذكروا الا رجلا لا اعلم عليه الا خيرا، وما كان يدخل معي على اهل الا معي على صفوان بن معطل السامي زكوان رضي الله عنه، أحد الصحابة الفضلاء الأجلاء المرتفعين، فعين الله وعين رسوله صلى الله عليه وسلم وعين المسلمين، هذا صفوان المعطل السلام. فعندما قال النبي هالكلام ويخرج سعد بن معاذ سيد الأوس كبير الأوس، يقول يا نبي الله علمنا به من هذا، ما النبي ما قال فلان، قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، ما علم. والنبي عليه السلام كان يحاول عند الأمور هذه يعني الإبهام لمصلحة الناس، يعني كان لو واحد عمل معصية يقول ما بال كذا وكذا، ما بال أقوام يعملون كذا، ما بال أقوام يعملون كذا، علشان الإنسان ما يصاب في قدام الخلق وبعدين يركب عليه الشيطان ويضيعه من الإسلام وأخلاق المسلمين، فيصير عنده بقية، عنده بقي. فلما قال من يعذر رجل، قام سعد بن عبادة سيد الأوس وقال يا نبي الله إن كان من إخواننا الأوس ضربنا عنقه، ما تحتاج، إن كان واحد أذاك من الأوس أهلي أنا لنا رئيسهم وكبيرهم أنا أذبح الآن، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه أمرك ففعلنا الذي تأمرنا به، يعني إن قلت اقتلوه قتلناه، وإن قلت خلوه خلنا. فقام سعد بن عبادة، تقول تقول عائشة في الحديث اللي رواه البخاري وكان رجلا صالحا، لكنه أخذته حمية القرابة اللي بينه وبين عبد الله بن أبي ويظن فيه الخير عشان يشوفه يذكر يوم الجمعة ويذكر وعظ الناس ويصلي ويدندن ويهبل، فيحسبه على خير، يحسبه على خير. فتقول عائشة وكان رجلا صالحا، أخذته طبعا الحمية والغيرة، قال والله، قال في وجه سعد، طبعا سعد بن عبادة كبير الخزرج وسعد بن معاذ كبير الأوس، سعد بن معاذ كبير الأوس وسعد، وطبعا سعد بن معاذ ما لا سعد بن عبادة ولا غيره يقربه، هذا لما مات يوم غزوة النضير جالوا سهم وأصابوا في الأكحل حقه وعلى جوف المسجد وسل دمه، فيقول يبشر رسول الله أن عرش الله اهتز من موت سعد بن مالك، واهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه. فسعد بن معاذ يعني يعتبر في أعلى درجات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مع أبي بكر وعمر وهؤلاء. يقول إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنق خلاص ريحناك منه، وإن كان من إخواننا من الخزراج أمرتنا أمرك فنفذنا أمرك. فقام سعد بن معاذ وقال والله لا تقتله ولا تستطيع ذلك. تسابع بشر. فقام بشر بن معرور البراء بن معرور فقام البراء بن معرور رضي الله عنه أخو بني عبد الأشهل وقال يعني بدأ يدافع مع سعد بن معاذ وتكلم على سعد بن معاذ قال أنت منافق تدافع عن المنافقين. فنزل النبي من على المنبر وهبطهم حتى سكنوا درءا للفتنة. إيش اللي يخلي مثلها؟ هذه مهمتهم تفتيت كلمة المسلمين. وفيكم يقول في الآية اللي أنا أقرأها الليلة وفيكم سماعون لهم ما يعرفون خفاياهم ولا يطلعون على أسرارهم لأنهم لم يعلموا الغيب ولن يعلموا الغيب إلا إذا علمهم نبي الله صلى الله عليه وسلم أمرا علمه الله عز وجل إياه. فيقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني لو خرجوا فيكم أبدا يكون مهمتهم هم خرجين علم الله في الأزل الأول قبل خلق السماوات أنهم لن يخرجوا، ولكن علم أيضا أنهم لو خرجوا لو قد أخرجوا يعني بتقدير المستحيل الذي لا يكون ولن يكون أنهم لو خرجوا يعلم الله كيف يعملون يفسدون في صفوف المسلمين يشتتون شملهم ويخذلونهم ويشتتون شملهم أنتم مغرورين احنا نبي نقاتل الروم احنا الله ما قادرين على انفسنا ما احنا قادرين على كذا وبدين يخذلونهم. يقول ربنا وفيك يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. عرفت كيف سيكون سماعون لهم اذا صاروا مع الناس منصفين اذا جت صلاة صلوا مع المسلمين واذا جيدك وعلى بعضهم يصوم وبعضهم يزكي وبعضهم يعمل اعمال الصالحين. فمن اللي يدري عن قلوبهم إلا عالم السر والنجوى سبحانه وتعالى، وإلا ما يعلمه الله النبي. يقول ربنا للنبي محمد ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولكن بعدين علم الله نبيهم إحسان به وعلم النبي محمد حذيفة بن اليمان بهم. وقلت لك بعد موت الإحسان ما قعد منهم إلا ثلاثة أو أربعة كما جاء في صحيح البخاري أحدهم رجل كبير لو شرب الماء البارد ما أحس بطعمه ولا أحس أنه شرب ماء باردا، يعني هذرة منصر ما عنده أي إدراك ولا وعي انقطوا بسبب الأيمان الكاذبة التي كانوا يحلفونها ترويجا لأباطلهم ودفعا لسيوف المسلمين عن رقابهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وكان مقتضى السياق أن يقول والله عليم بهم وفيكم سماعون لهم وكان مقتضى السياق أن يقول والله عليم بهم ولكن مقتضى الحال قال والله عليم بالظالمين. وطبعا أعلى دروب كل ما كان اللفظ يعني يمشي على مقتضى الحال أو مقتضى المقام طبعا يرتفع في درجة البلاغة. لو قال والله عليم بهم الضمير راجع للمنافقين، ولكن لما قال والله عليم بالظالمين ولاصق فيهم لوحة الإعلان والإعلام بأنهم ظالمون معتدون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله، فوصفهم بالظلم والظلم ظلمات يوم القيامة. قال والله عليم بالظالمين، هذا مقتضى المقام مقتضى الحال والمقام. قال والله عليم بالظالمين ليسجل عليهم وصفهم بأنهم ظالمون. لو كانوا معتدلين لو كانوا راشدين لو كان عندهم بصيرة لو كان عندهم وعي وإدراك ما خالفوا شيخ المرسلين وسيد الأنبياء كلهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. يجيهم العز الأكبر العز الأكبر والحظ الأوفر فيرمونه. لكن أخذت منهم جماعة من الكفار في مكة اللي يكونوا يقول اللهم إن كان على محمد والذين معه صلى الله عليه وسلم، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذابا. بدل ما تقولوا أمطر علينا حجارة، يقولوا إن كان الحق من عندك اهدينا له، ارشدنا له، أعنا عليه. لكن بدل كده يقول نزل علينا عقوبة إن كان هذا الحق مع محمد. هذا عقل دواعي ده يقولوا عاقل أو عنده مسكة من عقل؟ ما عندهم مسكة من عقل. والمنافقون كذلك ويكفرون بأنهم ظالمون، فقال والله عليم بالظالمين. اسمع في الآية السابعة، الآية الثامنة والأربعين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، هذه واحدة، وقلبوا لك الأمور، هذا اثنين، حتى جاء الحق وظهر أمر الله، هذه ثلاثة، وهم كارهون، هذه الرابعة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ما هم يقول يبغونكم في الآية السابقة يبغونكم الفتنة، هذه مهمتهم. كأنه يقول له التاريخ، اقرأ تاريخهم اللي مضى، هذا عملهم، كل عملهم إفساد في الأرض، ما يعملون عمل صالح أبدا، ما يعملون عمل صالح ولا عمل رشد بحال من الأحوال. لو رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فيقول هنا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، متى؟ في التاريخ، أول ما جاء النبي محمد مهاجر المدينة، أول ما جاء النبي مهاجر المدينة رمته العرب عن قوس واحد، المشركون في أطراف الجزيرة العربية، واليهود في المدينة المنورة في يثرب وما حولها، والمنافقون. بس ما كان طبعا وجد النفاق بالمعنى الصحيح أول ما وصل، لأن ما أثر نفاق متمكن إلا بعد غزوة بدر، بعد رمضان من السنة الثانية للهجرة، بعد 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة بدأ النفاق يشب وين في قلوب هؤلاء المنافقين. لأننا قلت أكثر من مرة، إذا كان الإسلام عزيز يكون فيه نفاق، وإذا كان الإسلام ذليل لا أذله الله ما تحت النفاق، كل اللي بقلبه شيء من الشر يطلعه. إذا كان العملية الإسلام ما هو مهيمن على البلد، ما هو مهيمن على البلد ولا مهيمن على الشعب، ما تحتاج النفاق ليش؟ كل اللي عنده شيء بيجيبه، وكل واحد من الشر يجيب الشر، ولا واحد يقول له ورق جبت ولا ورق خليت. لكن إذا كان السمع عزيز والناس مأخوذين بعقائدهم وسلوكهم، واللي ينحرف عن الجدة يؤاخذ بانحرافه، واللي يستقيم على الجدة يكون معلوم القدر عند الناس، وكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إذا حفظ الرجل منهم البقرة وسورة آل عمران كبر في أعين أصحاب النبي محمد. شوف تقديرهم للرجال، يقول كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران وجه في أصحاب النبي محمد، يصير من وجهاء الناس إذا حفظ البقرة وآل عمران، وإذا كان ما يشوف منكر إلا يسارع لتغييره يكبر في أعين أصحاب النبي محمد، كما قلت لكم عن زيد بن خالد الجهني من آخر الصحابة إسلاما. ولكن يقول واحد لأحد بعض الجهنيين، لماذا نبه زيد بن خالد، بن خالد رضي الله عنه، لماذا نبه زيد بن خالد فيكم وهو من آخر الناس إسلاما؟ قال المجيء المسؤول، لأنه كان لا يقر سخط لله بجواره، لا يمكن واحد يقدر يرتكب مخالفة أو يعمل عمل يشين قدامه بحضرته، لا بد أن يغير المنكر مهما كان. فنبه في عين أصحاب محمد وصار وجيها وجهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل. لما انتصر النبي يوم أحد، يوم بدر، لما انتصر يوم بدر بدأت مراجل الحقد، مراجل الحقد تغلي في قلوب أعداء الإسلام. اليهود يهود، وإذا أتتك مذبتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. ولكن الباقين العرب غير اليهود، اليهود كانوا أهل المال والسلاح في المدينة، والعرب كانوا الغالب في الوثنيين أتباع له، يوم مع الأوس يوم مع الخزرج، هذا كان عمل اليهود في المدينة. ولكن الله أذلهم لما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصاروا يهابونه ويخافون منه، لكن قلوبهم أيضا مملوءة بالبغضاء والحقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه أو أشد. هؤلاء المنافقون بدأوا بعد غزوة بدر. عبد الله بن أبي ما كان منافق، ما كان مسلم يوم غزوة بدر، ما كان عبد الله بن أبي مسلم، لكن لما انتصر النبي في بدر قال هذا الأمر قد توجه، فدخل في الإسلام، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بسم الله، هذا السائل يسأل يقول نرجو توضيح الإرادة القدرية والإرادة الشرعية والأمر القدري والأمر الشرعي والمشيئة القدرية والمشيئة الشرعية. هي ما مكررة بالشكل ده. المشيئة هي القدر، المشيئة إنما هي الشيء الكائن الذي أراد الله أن يكون. إذا أراد الله شيء أن يكون تنفذ مشيئة الله، فكلمة أراد وكلمة شاء معنى واحد، وهذه لا تتخلف، يعني لا يمكن يريد الله شيئا إرادة كونية إلا ولا بد أن يكون. مثل ما ضربت مثل في أوله، قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين. قال للذين عصوا الله واعتدوا يوم السبت من اليهود قولوا قردة خاسئين، فكانوا قردة في الحال، كانوا قردة خاسئين. أي شيء يريده الله بد أن يكون. هذه الإرادة الكونية هي بنفسها الكونية الشر الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية وهي ملازمة للأمر الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية قلت لك معنى المحبة، ما قال مشيئة، المشيئة شرعية ما يعرف مشيئة شرعية، المشيئة هي القدرية، إنما الإرادة هي الإرادة شرعية وإرادة قدرية. فإذا أراد الله الشيء شرعا أمر به، أحبه، أثاب عليه، جاز من خالفه وعصاه، هذه إرادة شرعية. ولذلك إذا كره شيئا كراها شرعية، ما هي قدرية، كره شرعا شيئا شرعا نهى عنه، لا تفعل هذا، لا تشرب الخمر، لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، لا تفجر، لا تكذب، هذه كلها منهيات يكرهها الله ويبغضها الله ويبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراجع هذه كثيرة يا ولدي، من كتاب الشرح الطحوية لابن أبي العز الحنفي وغيره، كلها من مراجع هذا البحث. وحكم الإسلام في كتاب موجود بالمكتبات بعنوان كيف تنجب ولد أو بنت، وهل ممكن الاطلاع عليه أم لا؟ ما دام الكتاب موجود في المكتبات، المفروض ان اللي في المكتبات بيعرض على ناس من الاعلام ومن الفتوى من الافتاء، والمفروض ان الشيء اللي فيه مخالفات ما يجوز الاذن به. يعني اي كتاب سواء طبع في المملكه او طبع خارج المملكه هو ما ينتهي الا بعد اذن وفسح، اما من الاعلام، والإعلام غالبا الإعلام والإفتاء، الإفتاء توافق عليه من ناحية شرعية، والإعلام يوافق عليه من ناحية الأخرى، توافقون عليه، فإذا وافقوا عليه لفروض خلاص انت. لكن كون يصير فيه كلمات، يعني قد تأتي، أنا كان يسند إليه في بعض الأحيان، يعني مرة من المرات دعوا لعمل أول معرض للتراث في المملكة العربية السعودية، أظن عام 94 هجرية، وقال الملك فيصل الله يغفر له لا يعرض كتب بهالشكل إلا بعد ما تجي لجنة من الجامعات وتشوفها، إن كان بها شر ما يعرضونها إذا جاء من الخارج كله بها خير تحرق. فجابوا لجنة، عملوا لجنة، اللجنة ما انتهت لشيء، كان فيها مندوب من الجامعه أو مندوبين، وقال للشيخ ابن باز قال لي غدك تروح لهم في جدة وتشترك معهم، وهي في وزارة الإعلام اللجنة. جيتهم كم الكتب هذه؟ قالوا كذا، حوالي 18,000 مجلد أو أكثر. قلت لها كلها كتب تراث؟ يعني كلها كتب قديمة؟ قالوا لا، فيها قديم وجديد. اقترحت عليهم في ذاك الوقت إنه تقسم هذه الكتب إلى مجموعات، مجموعات دينية محضة، كتب تكون دينية تجي للجامعة الإسلامية على سيارات، والجامعة تفرغ 1، 2، 3، 4، 5 يقرونها عشان يفسحون فيها، لأن إحنا لو نبي نقعد في جدة نبينا سنة علشان نقراها الواحد لحاله مع الكتب هذه يطلع عليه. والجامعة الملك عبد العزيز يكون لها كذا، وجامعة الملك سعود في الرياض يكون لها كذا. وافقوا عملوا قرار على هذا. هم أنا سألتهم عن كتاب من الكتب اللي معروضة، كتاب مثلا جاء باسم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قاضيا أو أميرا وقاضيا، وكان صادف قريته حولوا عليه شيخ ابن باسنا في المدينة. تقرأ الكتاب، هو ما هو من الكتب الكبيرة، يعني يمكن حوالي 200 صفحة وحولها بالقطع الصغير. لما قريته من أول وتقرأ تقول يا يعني ما أزين الكتاب، يعني من أحسن ما يكتب الناس. الفصل الأخير قبل الأخير بصفحتين كاتب كان عمر بن الخطاب اشتراكيا على النظام الاشتراكي العربي المعاصر. فلو واحد قرأ له 4-5 صفحات وأعجب الكتاب راح قرره، وما قرأ الكتاب كله. أعلم كتب في العقيدة كتبوا عليها ناس من كبار الشيوخ بأني قريت الكتاب هذا واطلعت عليه. وصادف اطلع عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وأسكنه الجنة، وإذا فيه إن الله كلمات ما تقرها الشريعة الإسلامية. فسأل الشيخ الكبير هذا اللي عمل المقدمة ليش تجيس هذا وتقول عليه كذا، قال أنا ما قريت إلا المقدمة وقريت كم صفحة من أوله. فالمشكلة إذا كان الكتاب موجود كلمة تنجب لا يقدر الطبيب ولا الأب ولا الأم ولا الناس كلهم إن يتحكموا في أن يجيبوا لك ولد ولا بنت، لأن الناس كثيرين يحاول ما خلوا ولا محل فيه طبيب إلا رحوا له عشان يجيبوا ولد ولا بنت ولا جاوب ولد ولا بنت. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيم. فهذه الآلات والأدوات هم عملوا طفل الأنابيب، عملوا كذا عملوا كذا، لكنها كلها عمليات اختراعات. لكن التحكم على كيف تنجب، إذا أردت تنجب ولد ولا تنجب بنت ما تقدر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه البخاري في صحيحه، وأنا ذكرته أكثر من مرة في الدلالة على أن اليهود كانوا يعرفون النبي معرفة كما يعرفون أبناءهم. رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مهاجر المدينة، جاءه عبد الله بن سلام وقال يا محمد إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيها أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله أهل الجنة. قال أخبرني بهن جبريل آنفان، تو جبريل معلمني بهن. قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، يعني ضيف الله جميع أهل الجنة زيادة كبد حوت. وضع الحوت له كل الناس، كل الكبد اللي احنا نعرف بهذا القومة من ناحية هي عبارة عن زيادة سم زيادة كبد حوت. الله يضيف كل أهل الجنة من أول الدنيا إلى آخرة، كل سكان الجنة أول ضيافة لهم فيما عند الرحمن للعرش العظيم للجلالة والإكرام زيادة كبد حوت. هذا في صحيح البخاري. وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت. إن سبق معني بعض الأطباء يقول للمرأة ما لها ماء، يقول لي أنا بعض الأطباء يقول للمرأة ما لها ماء، يا أخي أنت ما تزوجت وشوفت عرضت لها ماء ولا ما لها ماء. ولما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه هل على المرأة من غسل إلى احتمت، قالت إذا رأت الماء. هل كذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والواقع يعلمنا، يعلمنا كل اللي تزوجوا يعلمون المرأة لها باب، كل اللي تزوجوا قرفوا النساء يعرفون المرأة لها باب. ويقول لي أنا طبيب ما هذا البويضة ما البيض ما خيال، فلا يستطيع. يقول نبي إن سبق بعض الروايات إن سبق ماء الرجل أذكر وإن سبق ماء المرأة أنث، يعني جات أنثى إن سبق، يعني هذه ترجع للي يسبق شهوته من الرجل أو المرأة فيطلع الولد. وهم لازم يكون بنت أو ولد، يمكن يكون ولد ولكن الأخلاق وأخلاق أخواله ما أخوال أعمامه. الولد إن كان أبوه هو اللي أسبق يصير أخلاقه وسلوكه قد تكون البوها أيضا من لأعمامه. وطبعا أنت تعرفون والناس اللي عندهم وبصيرة بيشوف الإنسان تقول شبه في العين ده تبع لأخواله، وهذا الجبهة تبع لأعمامه، وهذا الصوت تبع لفلان من جدوده، وهذا الحركة تبع لفلان، هذا موجود في الناس الآن نحن نعرف. يعني قد تجد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق المرأة، لكن كل سيتحكم هذا لن يكون إلى يوم القيامة. ومهما دجلوا وضللوا وجابوا كل بهرجة من عندهم فلن خلي يجي واحد عجيب، خلي واحد من الدكاترة اللي مؤلف كتاب إن كان الكتاب هذا موجود، خلي يجي بنت ولا ولد، خلي هالعقوم بدل وش يروحون للأطباء يسافرون ويتغربلون عشان يتعالجون في أوروبا وغيره، والله أعلم. الصلاة على